ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإن سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا لله خالصا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الكلام في هذه المحاضرة كما هو معنون يتعلق بأمور الزواج، والمحاور أو المحاور أو المحاور التي يعني ذكرها لي الإخوة المنظمون، ما شاء الله محاور يعني قيمة، كل محور منها يحتاج إلى محاضرة. أسباب العزوف عن الزواج تحتاج محاضرة كاملة. ما يتعلق بقضية الترغيب في الزواج، فضائل الزواج، خطورة ترك الزواج، كل واحدة من هذه تحتاج إلى محاضرة كاملة. فسأحاول إن شاء الله رب العالمين أن أجمع بين هذه المحاور، وأرتبها إن شاء الله رب العالمين بترتيب طيب مبارك، مع سؤال الله عز وجل التوفيق والسداد، وكما تأتي على البركة بإذن الله عز وجل. بداية يا أحبة، لا شك ولا ريب أن الزواج من سنن المرسلين، وأن الله تبارك وتعالى قد رغب بأمر الزواج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب بأمر الزواج، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد رغبوا بأمر الزواج، وأن التابعين رحمهم الله تعالى قد رغبوا بأمر الزواج، وهكذا مرورا إلى العقلاء في أيامنا التي نحياها، في هذه الأيام التي نحن فيها. النبي وقبل ذلك رب العالمين تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا أمر صريح بالزواج والنكاح مع الوعد الإلهي بالغنى والكفاية. ومسألة الغنى والكفاية، وأنا فقير ما معي مال أتزوج، هذه لنا معها وقفة بإذن الله عز وجل، وأحسبها وقفة ليس باليسيرة حول هذه الجزئية تحديدا، لأنني أنا عازم بعد محاضرة الآن بإذن الله عز وجل أن تخرجوا من المسجد جميعا ممن كان منكم في عمر الزواج أن يذهب إلى أهله مباشرة، فيقول لهم يعني زوجوني، ثم بعد ذلك يذكر لهم الآثار التي سنوردها، والآثار التي سنوردها مخيفة، يعني ليست آثارا عابرة، لا، ستعرفك مدى أهمية هذا الأمر. والله جل وعلا ذكر في كتابه قائلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج آية كونية وسكينة قلبية، الزواج آية كونية وسكينة قلبية. وكذلك يقول ربي جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا أبلغ تصوير في الملازمة والستر والأنس. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الصوت واضح وجيد هيك يا إخوان، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر في عشرات الأحاديث قضية الزواج وشأن الزواج والترغيب بأمر الزواج. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، نداء من النبي عليه الصلاة والسلام إلى شباب الأمة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي القدرة على الزواج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا هذا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أجمع، يقول لهم عليه الصلاة والسلام: يا شباب الأمة، من كان منكم قادرا على الزواج فلا يؤخر الزواج، فإن الزواج أغض للبصر، تغض البصر بسببه، وتحفظ فرجك عما حرم الله. ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام العلاج النافع لمن لم يكن قادرا على الزواج، فمن لم يستطع فعليه بماذا؟ بالصوم، بالصيام، فإنه له وجاء، أي إنه له وقاية وستر. وأخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائلا: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها، خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. وهذا فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمرين: الأمر الأول أن الزواج من متاع الدنيا، والأمر الثاني أن على الرجل أن يحرص على الزوجة، على الزوجة الصالحة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر عند علماء الأصول يفيد الوجوب، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود في السنن. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن لم تجد ودودا، أو إن لم تجد فإن لم يجد الرجل زوجة صالحة، وإن لم تتيسر له سبل الزواج، عليه بالصيام كما أمر ربنا، أو كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وغير هذا من أوله إلى آخره، هناك بشرى عظيمة يعرفها كل من أقدم على الزواج. يعني كل واحد من الإخوة الموجودين اللي رفعوا إيدهم على شأن الزواج، قالوا نحن تزوجنا، اسألوهم: هل كنتم يعني على ترتيب مسبق بشأن نفقات الزواج؟ أنا أولكم وأنتم أيضا. يا إخواني، قضية المال المتعلق بالزواج هذا تكفل الله جل وعلا بأمره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله إعانتهم، ثلاثة حق على الله إعانتهم، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم: والناكح يريد العفاف. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الرجل إذا أراد أن يتزوج وكانت نيته خالصة لله، خالصة لله رب العالمين، فإن الله جل وعلا يتكفل بإعانته ويتكفل بمصاريفه وأموره. لكن إذا صدق باليقين والرجاء والدعاء والتوكل على الله تيسر الأمور. يعني أنا لما تزوجت، هل تظن أنني أنا لما تزوجت كانت مصاريف البيت ومصاريف الدار ومصاريف الفرش كانت متوفرة؟ لو أردنا أن نحسب الأمور بالحسابات الرقمية يا إخواننا، لهلأ أنا بعدني عزابي إلى الآن أبداً. وليس أنا فقط، كل واحد متزوج، ولكن مجرد ما ينوي الإنسان بنية صادقة أمر الزواج، الله تبارك وتعالى ييسر له شأن الزواج وييسر له أمر الزواج. وبعد أن تكلمنا عن الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات، ننتقل إلى آثار الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. الصحابة عليهم رضوان الله عز وجل تكلموا بكلام بشأن الزواج، لكل من يسمعه ينبغي أن يسارع إلى أمر الزواج إن كان قادرا عليه. وقبل أن أشرع في هذا الأمر أقول: اختلف العلماء في حكم الزواج، فمنهم من قال أن الزواج واجب، ومنهم من قال أن الزواج مستحب، ومنهم من قال أن الزواج مكروه، ومنهم من قال أن الزواج مباح، ومنهم من قال أن الزواج محرم. فالزواج يأخذ الأحكام الخمسة. الزواج واجب إذا كنت قادر عليه ونفسك تطلبه، والزواج مستحب إذا كنت قادرا عليه ونفسك تطلبه أحيانا وأحيانا لا، والزواج يكون مكروها إذا كنت لا تستطيع أن تقوم بحقوق الزوجة، أو إذا كان الزواج يلهيك عن العبادة، والزواج مباح في الحالة العادية، والزواج محرم إذا كنت لا تستطيع القيام بحقوق الزوجية. فالعلماء أخذوا من حكم الزواج هذه الأحكام التكليفية الخمسة. ولكن يحضرني من هذه الأقوال ما قاله أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. أبو محمد بن حزم كان يرى أن الزواج واجب، وكان يقول كلمته المشهورة التي ذكرها في المحلى، قال: وإن الزواج فرض لازم على المسلمين، وإن إثم من يؤخر الزواج عن وقته كإثم من ترك فرضا من فرائض الصلاة. هكذا كان يرى رحمه الله. هكذا كان يرى رحمه الله، كان يرى أن الزواج واجب على قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأقرب الأقوال في شأن الزواج، شو حكم الزواج؟ ما ذكرته لكم، واجب، واجب عليك، وتأثم بتأخيره إذا كنت أنت قادر على الزواج ونفسك تطلبه، ومستحب إذا كنت أنت قادر على الزواج ونفسك تطلبه أحيانا وتتركه أحيانا، يستحب لك المسارعة للزواج حتى تأمن الفتنة على ما ذكرنا. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه، وستسمعون اسم عمر بن الخطاب الآن كثيرا في هذه المحاضرة، كنا اليوم في خطبة الجمعة تكلمنا عن سيدنا عمر وآراؤه في شأن قضية مخالفة المشركين، وفي قضية الزواج أكثر سيدنا عمر من الكلام عن الآثار المتعلقة بالزواج وبقوة، لأن عمر رضي الله عنه كان من باني دولة الإسلام حقيقة. سيدنا عمر من أعظم رجالات الأمة على الإطلاق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يمنع الرجل من الزواج إلا عجز أو فجور، إما أن يكون عاجزا أو أن يكون فاجرا. ودخل رجل على ابن عباس رضي الله عنه، وكان ابن عباس على الفراش، فدخل عليه سعيد بن جبير، والحديث في البخاري، فقال له: قال يا سعيد أتزوجت؟ سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، قال له: أتزوجت؟ قال: لا يا سيدي، ما تزوجت. قال: تزوجوا، فإن خير رجال هذه الأمة أكثرهم نساء. قال: تزوجوا، فإن خير هذه رجال هذه الأمة أكثرهم نساء. يقصد بذلك مش اللي متزوج أكثر من واحدة، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أكثرهم نساء صلى الله عليه وسلم، وتفهم على المعنى الثاني. وقال رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب أيضا، قال: تزوجوا، فإن الرجل لا يزال كريما ما لم يعذب. يعني الرجل لا يزال كريما إلا إذا إيش؟ كان أعزبا، كان أعزبا. ابن مسعود رضي الله عنه وهو على فراش الموت، يدخل عليه بعض الصحابة فيقول لهم، قال لهم: تزوجوا، فلو أعلم أن لي قوة على النكاح وأنا في الثمانين لتزوجت مخافة الفتنة. ويدخل أيضا آخرون على ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: تزوجوا، فلو أعلم أن لي ليلتين من عمري لتزوجت أيضا مخافة الفتنة. ويقول أيضا ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أنني أموت في آخرها لتزوجت مخافة الفتنة. أيهما أصعب الثلاثة؟ الأخيرة. يعني ابن مسعود على الفراش يقول: لو أنا أعلم أنني سأعيش 10 أيام، 10 أيام وسأموت في اليوم العاشر، فأنا ولي قوة على النكاح، لأن الظاهر كان مريضا، ولي قوة على الزواج لأنا تزوجت ولو أعلم أنني سأموت في اليوم العاشر مخافة ماذا؟ الفتنة. ويقول أيضا ابن مسعود عليه رضوان الله، قال: لا أأمن على نفسي من أمة سوداء، يعني من خادمة سوداء، لا أأمن على نفسي. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه، تردوا عليه، قال: نكاح الرجل خير من عبادته. إيش يعني؟ والمتزوج يعرف دقة هذا الكلام، دقة هذا الكلام: نكاح الرجل خير من عبادته، بل الزواج فيه عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الرجل إذا أتى زوجته استمتاعا بالحلال بالجماع، قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني الرجل ينام مع زوجته ويأخذ أجر حسنات؟ قال: نعم، كذلك إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان عليه ماذا؟ كان له أجر. لذلك ابن مسعود أو ابن عباس لما قال: نكاح الرجل خير من عبادته، يقصد بذلك الإنسان ينقطع للعبادة ولا يتزوج، وفي لحظة من اللحظات يفتن فيترك العبادة بأسرها. ولذلك خير الأمر في هذا الباب من أول إلى آخره ماذا؟ الاعتدال. ستكتبون كثيرا اليوم ما تقرأوا، خير الأمر في هذا الباب يا أخواني ماذا؟ الاعتدال. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، نعم نعم نعم، لا بعدنا بعد شوي من لطف. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كانوا يعدون الرجل إذا لم يتزوج ناقص المروءة. حسن البصري عين من أعيان التابعين ورجل من كبار الزهاد، ما نتكلم عن واحد مثل حكايتنا من أصحاب الدنيا نسأل الله السلامة، لا نتكلم عن الحسن البصري عين من أعيان الزهاد والعباد. كان يقول: كانوا يعدون الرجل إذا لم يتزوج ناقص ماذا؟ ناقص المروءة. وأنا أحسب أن جميعكم أصحاب مروءة بإذن الله، صحيح؟ مستعدين؟ أيوة. الذي بعده، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: النكاح من سنة المرسلين، فمن رغب عنه فقد رغب عن سنتهم. النكاح من سنة المرسلين، من رغب عنه فقد رغب عن ماذا؟ عن سنتهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. وقال أيضا: لا يتم عقل الرجل حتى يتزوج. وقال أيضا الإمام أحمد: لا يتم نسك الرجل حتى ماذا؟ حتى يتزوج. لذلك إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى له أبيات في شأن الزواج طويلة، ولكنه يقول في مطلعها: لمن لم يذق حلو الزواج تحسر، ومن ذاقه يشكو إلى الله صبرا. وقال بعضهم: تزوج فإن الزوج ستر وعفة، فيه سكون النفس والقلب يسلم. وقال أيضا: ومن لم يذق عيش الزواج فإنه يعيش غريب النفس والقلب مغفرا، أي القلب يصبح ماذا؟ مغفر، لأنه لم يتزوج. في الطواف، بينما كان يطوف طاووس بن كيسان، فإذا به يرى رجلا، ومعلوم عند الفقهاء أن الكلام في الطواف جائز لا إشكال فيه، حتى الكلام في بعض المسائل بالقيل يعني بعض المسائل العامة المباحة خلال الطواف لا إشكال فيه. لو رأيت رجل وأنت تطوف فسألته عن أخباري، عن أموري، عن أهلي، عن أحواله، هذا لا إشكال شرعي فيه ولا يفسد الطواف. وبينما كان طاووس بن كيسان يطوف، فإذا به يرى رجلا يعرفه، قال: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: ويحك، قال: ويحك، إما أن تتزوج أو لأقولن لك ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يمنعك من الزواج إلا العجز أو الفجور. أبدا. وهو في ماذا؟ وهو في طوافه. ولذلك هناك آثار عن الصحابة والسلف الصالح نادرة وشديدة في شأن الزواج، وأنا جمعتها لكم جميعا يعني الحمد لله. يقول عمر رضي الله عنه أيضا: ليموتن الرجل وما تم دينه حتى يتزوج. هيا الله الشيخ وسيم الصديق الغالي قال: ليموتن الرجل وما تم دينه حتى ماذا؟ حتى يتزوج. إذن الزواج من إتمام العبودية لله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال: اطلبوا الغنى في النكاح، اطلبوا الغنى في النكاح. والله يا إخواني هذا أمر مجرب، الإنسان لما يطلب الحلال تتيسر له الأمور، تتيسر له الأمور، ويفتح له البيت، ويأتيه الفرش من حيث لا يعلم. وكل واحد متزوج معنا يعلم صدق هذا الكلام بقوة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ابن عبد الرزاق في المصنف، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لو بقي من عمري يومان لتزوجت مخافة الفتنة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل أن يصلح معيشته، وليس من المعيشة ترك النكاح. ولذلك لنا كلام الآن مع هؤلاء الجبناء الذين يقولون: أنا لا أريد أن أتزوج خوفا مما يأتي بعد الزواج. هذا الذي يقول هذا الكلام صاحب ثقة مهزوزة بنفسه، وإلا الرجل لا يقف عند هذا الحد، بل يمضي على بركة الله تبارك وتعالى، ولا يقول مثل هذا، بيقول مثل هذا الكلام. قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: ما أكرم العبد بكرامة أفضل من النكاح. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، أركزوا معنا في هذا الكلام، كان يقول: كانوا يرون أن التزوج من تمام الرجولة، كانوا يرون أن التزوج من تمام ماذا؟ من تمام الرجولة. ولذلك يا أحبة، يذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى مقولة يقول فيها: كان السلف يرون أن النكاح من أعظم ما يستعان به على حفظ الدين وحفظ النفس وغض البصر. أعظم ما تستعين به في هذه الأيام التي نحن فيها هو ماذا؟ الزواج. تغض فيه بصرك عن الحرام، وتحفظ فيه نفسك عن الحرام، وتستعين به على حفظ دينك. نحن ما زلنا في المشوقات، ما دخلنا بالمحاضرة بعد، جيد، نحن ما زلنا في البداية، لكن أنا ألتزم بوقتي عند الرابعة وعشر دقائق إن شاء الله رب العالمين. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: النكاح من الضروريات الخمس التي لا يستقيم أو لا يستقيم نظام الدين والدنيا إلا بها. شوف هذه الكلمة العظيمة، والإمام الشاطبي إمام من أئمة المقاصد الشرعية، يقول: لا يستقيم، أو النكاح من الضروريات الخمس لحفظ النسل، التي لا يستقيم نظام الدين والدنيا إلا بها. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: اتفق العلماء على استحباب النكاح لمن له شهوة ولا يخاف الجور أي الظلم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: النكاح من هدي المرسلين وسنة النبيين، وهو مصلحة محضة في الدين والدنيا، وحفظ البدن ومصالح البدن والروح والقلب. شوف، تأمل في كلامهم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: في النكاح فوائد جمة، منها تحصين الدين وتكثير النسل وتحصيل الأنس وتفريغ العبادة. شوف هذا كلام العلماء رحمة الله عليهم. يقول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: النكاح مستحب باتفاق العلماء، وقد يجب على من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، وهو أفضل من نوافل العبادات لمن احتاج إليه. هو أفضل من نوافل العبادات لمن احتاج إليه. لذلك أنتم تسمعون الآن كلاما ينبغي أن يلامس قلوبكم، وأنا أظن أنه لامس القلوب لوحده. قال العلماء: والنكاح عبادة إذا نوى الإنسان فيها إعفاف النفس وإعفاف الغير وتكثير الأمة. نحن يا إخوان في هذه الحياة الدنيا لنا معركة خالدة مع أعداء الإسلام، وأعداء الإسلام في كل بقعة، في كل دائرة على الإسلام، يأخذ من شبابنا ورجالنا. الذين يقتلون في الدنيا هم رجال المسلمين، الذين يحبس في الدنيا هم رجال المسلمين، الذين يموتون هم رجال المسلمين. فنحن أمام معركة حقيقية يجب للمسلم فيها أن يجاهد، ومن المجاهدة، مش كل الجهاد، لكن من المجاهدة تكثير النسل. ولذلك أنا قلت كلمة أظن قبل نحو أسبوع، كان عندي درس فذكرت مسألة مهمة، قلت أن إنجاب أو تكثير الذرية وإنجاب الأولاد هذا من الإعداد في سبيل الله، وأعد لهم ما استطعتم من ماذا؟ من قوة ومن رباط الخيل، صح ولا لا؟ القوة من أين تأتي؟ بالرجال. لذلك اللي بيجي بيقول لي أنا ما بدي أنجب إلا ولد أو ولدين، هذا نقول له أنت في هذا الباب قصرت. ينبغي للإنسان أن يحرص على تكثير نسله، فإن تكثير النسل من أبواب الإعداد في سبيل الله مع النية الخالصة والتربية الصالحة بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك اتفق العلماء على ذم العزوبية، بل كانت العزوبية والرهبانية من خصال المسلمين أم من خصال غير المسلمين؟ من خصال غير المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العزوبة ليست من أمر الإسلام في شيء، ولو كان فيها خير لسبقونا إليها. لذلك ما أثر عن السلف الصالح عن الصحابة أنهم كانوا ماذا؟ أنهم كانوا ماذا؟ غير متزوجين، بالعكس ما أثر هذا عنهم، بل كانوا يسارعوا إلى أمر الزواج. قال بشر الحافي رحمه الله، وهذا من الصالحين ومن أعيان أهل العلم، قال بشر الحافي رحمه الله تعالى: لو علم المتعزب ما في النكاح من الفضل ما صبر عنه ساعة. يعني لو يعلم الإنسان العزابي ما في النكاح من الفضل ما صبر ماذا؟ ساعة واحدة. دعك من الأمور المتعلقة بالعلاقة الزوجية والجنسية وغيرها، هذا شيء من الأشياء، ولكن أمر الزواج بنفسه هو سكن وهدوء وألفة وطاعة وتوكل على الله تبارك وتعالى. قال أبو حامد الخراساني رحمه الله، قال أبو حامد الخراساني رحمه الله تعالى نسبة إلى خراسان، قال: ترك النكاح مع القدرة عليه نوع من أنواع الرهبانية المنهي عنها. يعني ترك النكاح مع القدرة عليه نوع من أنواع ماذا؟ الرهبانية المنهي عنها. وفي الكلام سنأتي بعد قليل على بعض الشباب الذين لهم طلبات فلكية في شأن العروس المنتظرة. هؤلاء الشباب يعني، وغالب، شوفوا يا إخوان، غالب الشباب والإخوة الذين يضعون شروطا تعجيزية لانتقاء الزوجة في الغالب الأغلب الأعم بيقع على وجهه ماذا؟ طبا. بتلاقيه يذكر لك، بيدخل بيوت ويخرج من بيوت ويأتيك بشروط غريبة عجيبة، وآخر شيء لما ينتقي يكون انتقاؤه انتقاء باهت، فتقول: سبحان الله العظيم يا فلان، أنت يعني طرقت أبواب طالبات دين وطالبات علم وأناس ما شاء الله من أهل الدين والاستقامة ومن العائلات المرموقة، وآخر شيء أنت ما يعني ذهبت وأخذت دون ذلك بكثير. فيقول لك النصيب، ويقول: قد أضاع من عمره 5-6 سنوات وهو يبحث من بيت إلى بيت. وأنا أقول لك: إذا جاوزت 30 يا أخي وأنت مش متزوج فقد دق ناقوس الخطر. مين عمره 30 ومش مزوجون؟ يا مسكين، مين في غيره؟ يا مرحوم، مين في غيره؟ كذلك أنت؟ لا، ما ينبغي. سارعوا إلى أبواب المغفرة. الله عز وجل يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. صحيح؟ والزواج يا إخواني من سبل الإصلاح النفس التي تنال بها مغفرة الله. لذلك قال بعض الحكماء: من تزوج فقد استراح نصف قلبه، فليتق الله في النصف الآخر. وقال آخر: النكاح سياج العفاف، النكاح سياج العفاف، ومن هدم هذا السياج عرض نفسه للوحوش. نحن اليوم يا إخواني في معضلة عظيمة. اليوم الفتن المنتشرة في الأمة اليوم، فتن عظيمة جدا. الرجل إذا ما حصن نفسه بالزوجة الصالحة التي تعينه على أمر دينه وأمر دنياه فإنه في خطر عظيم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذا الأمر جيدا. ولا شك ولا ريب أن شأن الزواج وأمر الزواج أمر في غاية الأهمية. ويعني رغم كل التشوهات أو كل الأنظمة التي تشوه مسألة الزواج، خاصة اليوم تجد بعض الملاحدة وبعض العلمانيين المغالين في العلمانية، إيش يقولون لك؟ يقولون لك: الزواج نظام اجتماعي فاشل. وهو هذا الفاشل لا يعلم أن الزواج فيه سكينة وراحة وأنس، ولكن من ذاق عرف والمحروم يقول: لا عتب عليه. لا، بل عليه عتب عظيم، لكن المحروم جاهل. ولذلك يا إخواني يقول الحسن رحمه الله تعالى، قال: كان خيار هذه الأمة يكثرون من النكاح والزواج. كان خيار هذه الأمة يكثرون من ماذا؟ من النكاح والزواج، خاصة اليوم. والأخوات يعذرون فيما سنقول الآن، خاصة اليوم في هذه الأيام تجد أن الرجل إذا تزوج أو عدد تبدأ الألسنة تتكلم عليه والملتزمين قبل غير الملتزمين، وهذا لا شك ولا ريب أن هذا الأمر هو بسبب يعني التأثر بالحضارات الغربية وبالأفكار وبالأعراف الفاسدة، وهذا ما عرف عند السابقين، ما عرف عند السابقين. إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول: ما رأينا أحدا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعيب التعدد. وقال أيضا سعيد بن المسيب: ليس في التعدد بأس لمن قدر على العدل. يقول علي بن أبي طالب أو قال ابن عباس رحمه الله تعالى قال: التعدد من سنن الإسلام، وإنما العيب في الجور. والتعدد ليس لكل أحد، ولكن لا ينبغي أن يكون فزاعة كلما تكلم عن شأن الزواج يخرج لنا العلمانيين ويقولون: أنتم أهل الزواج وأهل التعدد ونحو ذلك، هذا مما لا يجوز في دين الله. لذلك ما أثر صراحة ابن عمر وابن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن الرحمن بن عوف والحسن وخلق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جميعهم كلهم كانوا متزوجين ومعددين، هذا غير الإماء وملك اليمين الذي عندهم. ولكن نحن لابد أن تفهم يا مولانا شيخاني، لابد أن تفهم هذه القضية على الوجه الشرعي صراحة. نحن ما نقول هذا التعدد ليس لكل أحد، أنا أقول لكم ليس لكل أحد، وفيه من المسؤولية العظيمة، ما فيه مسؤولية كبيرة جدا، لا تتوقع أن الأمر سهلا، ولكن لا يعني هذا أن نشوه سنة من سنن المرسلين وطريقة فيها من هدي الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كان سفيان الثوري يقول: التعدد أحب إلي إذا كان الرجل قويا عادلا. إذا مش لكل أحد، ليس لكل أحد. الطبري أو القرطبي رحمه الله تعالى يقول، وركزوا في كلام سيدنا الإمام القرطبي رحمه الله، قال في كتابه الجامع لأحكام القرآن، قال: التعدد رخصة ورحمة وليس فرضا، وإنما الممنوع الظلم. لذلك ما يشيع عند الناس أن التعدد من شروطه رضا الزوجة، هذا ليس بصواب. ليس للتعدد شرط إلا القدرة على الزواج وعدم الظلم، العدل. أما مسألة لابد من رضا فلان ورضا علا، هذا ليس بصواب. نعم، من كياسة الرجل وفطنة الرجل أن يحرص على تسوية أمور بيته، وأن لا يفتح بيتا ثانيا فيخرب بيته الأول، هذه من كياسة الرجل وعقل الرجل وحكمة الرجل وتدبير الرجل. ولكن أن يتخذ التعدد جريمة وأضحوكة ويتكلم عليه بشيء من التشويه، هذا أمر لا يرضي الله جل وعلا أبدا، بل بالعكس أصلا في زمن السابقين كان من العيب أن يكون الرجل متزوج امرأة واحدة. في ذلك الزمن السابق كان عندهم أمر معيب، ينظرون إلى الرجل نظرة فيها ريبة، أنت جبان ولا مريض، هكذا ينظرون إليه. لكن تغيرت الأعراف اليوم، الأعراف تغيرت، فنحن نقول الزواج الثاني هذه مسؤولية ليست لكل أحد أبدا، وأنا لا أشجع عليها من باب أن يكون تشجيعا عاما، ولكن أنا أقول هذه مسؤولية، إن كنت أهلا لها وتستطيع أن ونفسك تطلبها وتستطيع أن يعني تقوم بحق الله عز وجل في هذا الأمر ونفسك تريدها، فهذا شأنك جيد مع استحبابها. أما إذا كنت أنت إنسان ليست صاحب مسؤولية، أقول السلامة لا يعدلها شيء. نرجع لنذكر أقوال العلماء. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: من زعم أن التعدد ظلم مطلق فقد رد نص القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله: في التعدد مصالح عظيمة، إعفاف النساء وتكثير الأمة وكسر الشهوة بالحلال. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال: التعدد مباح باتفاق المسلمين، وقد يكون مستحبا أو واجبا بحسب حال الرجل والمرأة، وقد يكون حراما أو مكروها. قد يكون أيضا التعدد حرام إذا ما كنت قادر على القيام بحقوق ماذا؟ بحقوق الزوجات ونحو ذلك. على كل حال لا نريد أن نطيل في هذه المسألة، فقد ذكرنا فيها كفاية بإذن الله عز وجل. نشرع بالمحاضرة الآن بإذن الله تعالى. قال العلماء في تعريف الزواج: الزواج كما قال الفقهاء هو عقد شرعي يقتضي إباحة الاستمتاع بين الزوجين على وجه مخصوص، ويترتب عليه حقوق وواجبات. وهذا التعريف للزواج هو بمعناه الكلي الذي ذكره الفقهاء. الزواج عقد شرعي يقتضي استمتاع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل على وجه جائز شرعا مخصوص، يترتب عليه الحقوق والواجبات. أهداف الزواج كثيرة، من أهمها حفظ الدين، حفظ الدين، ومن أهمها حفظ النسل وبقاء هذه الأمة، ومن أهمها السكن النفسي والمودة، كما قال ربي جل وعلا: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن كمال حكمة الله أن جعل بين الزوجين هذه الرابطة، المودة والرحمة، التي لا يقوم غيرها مقامها أبدا. وقال العلماء أيضا في هذا الشأن، قالوا: للزواج دواع. لماذا الإنسان يتزوج؟ قالوا: لأمور. أولها إعفاف النفس عن الحرام، إعفاف النفس عن الحرام. وأنتم يا إخواني ويا شباب، أكثركم ما شاء الله تبارك الرحمن من بيئة مسجدية إيمانية، ولكن أنتم لا ترون الفساد، أو في كثير منكم لا يرى الفساد المستور الذي نحن نسمع به ونعرفه ونحل أحيانا إشكالاته عند غير هذه الطبقة الملتزمة. أنتم مش بس ملتزمين الحمد لله، أنتم مبدأ مساجد، ولكن في أناس مسلمين يصلون فقط، ولكن قضية الاختلاط وقضية النساء وقضية الحرام والزنا وغيرها، هناك والله مصائب، مصائب. ودائما ما تعرض علينا مسائل، يعني قدر المستطاع نحل إشكالات وإلى آخره. فمن فضل الله عز وجل عليكم أن جعلكم من أهل الإيمان والاستقامة والمساجد. لذلك يا إخواني، من دواعي الزواج حفظ النفس وإعفافها عما حرم الله، الخوف من الفتنة. الإنسان يخاف على نفسه من الفتن. اليوم صارت المرأة سلعة رخيصة للأسف في أيدي الفساق والتافهين. حتى اليوم إذا أردت أن تشتري زجاجة ماء، الدعاية بيكون فيها امرأة متبرجة، وأردت أن تشتري لباسا طعاما هاتفا، يكون هناك ماذا؟ امرأة متبرجة. لذلك قديما قال صاحب بروتوكولات حكماء صهيون لما أراد أن يبين كيف ينبغي أن يستحوذ على الأمة ويهزم الأمة، قال: اعطوني أمرين، المرأة والمسلمون في صلاة الفجر. قال: هول الاثنين إذا نحن استطعنا أن نلغيهم من أمورنا، وقال أيضا ومنبر الجمعة، قال: هذه الثلاثة، المرأة وصلاة الفجر ومنبر الجمعة، قال: هذه الثلاثة إذا استطعنا أن ننزعها من حياة المسلمين انتصرنا. وبالفعل يا إخواني، امرأة صالحة تصلح أمة، وامرأة فاسدة تفسد أمة. ولذلك من دواعي الزواج حاجة النفس، الخوف من الفتنة، طلب العفاف، والرغبة في الذرية الصالحة. ومن لا شك أن نقيض ذلك من فوائد الزواج العفة وغض البصر، طمأنينة النفس وتربية الأبناء على الإيمان، التعاون على طاعة الله، والسعي في الإعداد في سبيل الله عز وجل بكثرة الإنجاب والذرية. أما عن أهمية الزواج لبناء المجتمع الذي نحن فيه، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سيدنا عمر رضي الله عنه قال: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من الزواج. ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من ماذا؟ من الزواج. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: صلاح بني آدم لا يتم إلا بالاجتماع، وأصل الاجتماع الأسرة. فبالزواج تحفظ الأخلاق العامة، ويربى الجيل المستقيم، وتقل الجرائم والانحرافات، ويقوى الترابط الاجتماعي في المجتمع. هل في هناك داعي لزيادة الترغيب في هذا الباب ولا خلاص يكفي؟ إذا بكم منزيد بعد في 6-7 صفحات بس عشان التزام الوقت. نعم، لا ما الترغيب اللي أنا قلت لك إياه مختلف، مدعم بالنقول كله سوا. الله صار جهد، الله المستعان. نعم، نحن سنفتح باب الآن للأسئلة إن شاء الله رب العالمين، حتى تعبروا عن شعوركم ما إشكال بإذن الله تعالى. طيب يا أخواني، ننتقل الآن لمسألة مهمة: ما هي أسباب التأخر عن الزواج، وما هي مخاطر التأخر عن الزواج؟ الأمر الأول: غلاء المهور والمبالغة في التكاليف. اليوم غلاء المهور مصيبة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده مقال حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، ولكن مما يؤخذ به في فضائل الأعمال ولا بأس بذلك: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة أو مؤونة. اليوم في عقود الزواج المهور اليوم تذهب لتتزوج فتفاجأ أن المهر 100 ليرة ذهبية. 100 ليرة ذهبية يعني عم نحكي اليوم بحدود 105,000 110,000 دولار تقريبا وزيادة، ما شاء الله الذهب طالع. هذا من البلاء. نريد ذهبا لابنتنا مثل ما أتينا لأختها، عبارة عن 40 جرام ذهب. أديش ثمنهم اليوم؟ مبلغ وقدره. لذلك والفرش لابد أن يكون جديدا من المحل الفلاني، ولابد أن تكون أدوات الكهربائية فيها وفيها من الماركات العالمية. هذا كله يا إخواني يظن البعض أنه يبني أسرة، وهو في الحقيقة لا يبني أسرة، ولكنه يخلق فجوة، ما يبني أسرة. ولذلك من أعظم الزواج أقله ماذا؟ كلفة. من أسباب بعد الشباب عن الزواج الخوف من الفقر، ومن كان عنده خوف من الفقر في شأن الزواج فإن هذا عنده ضعف في اليقين والتوكل على الله. لذلك الله يقول ربنا جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال الحسن البصري: أمرهم بالنكاح ووعدهم بالغنى. ركزوا معي شوي، ركزوا معي جيدا، وكذلك الأخوات يركزوا في الكلام الذي سأقوله جيدا. جاء رجل عند ابن سيرين رحمه الله. ابن سيرين من أعيان التابعين، ليس كما يصور البعض أنه من كتاب تفسير المنامات. ابن سيرين من رجال الكتب الستة، من أئمة السنة، من أعيان أهل العلم. جاء رجل إلى ابن سيرين فقال له ابن سيرين: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: الفقر. قال له: تزوج، فإن الرب واحد، وإن الذي يرزقها في بيت أهلها يرزقها في بيتك. أليس كل شيء بقضاء وقدر؟ فإن الذي يرزقها في بيت أهلها يرزقها في بيتك. فلذلك لا تجعل هذا عائقا. بالله عليكم، كم من رجل أغناه الله بعد الزواج، وكم من رجل آواه الله وكفاه الله وحصنه الله بعد الزواج. فلذلك ما ينظر الإنسان إلى هذا الأمر أبدا. من الأمور المهمة سوء المفاهيم المعاصرة كالدعوة إلى الاستقلال المطلق وتأخير الزواج بلا حاجة. وهذا الأمر ليس فقط لشأن الرجال، أنا ما أتكلم فقط عن الرجال، بل هذه السوسة دخلت إلى النساء خاصة طالبات الجامعات وطلاب الجامعات. طالبة الجامعة اليوم إذا جاءها نصيبها رجل صاحب دين، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رجل صاحب دين عنده وظيفة قادر يفتح بيت، فتعرض عن الزواج. لماذا يا فلانة؟ حتى أتخرج وأتوظف ويكون لي استقلالي الشخصي ثم أتزوج. 90% من هؤلاء لا يتزوج، وإذا تزوجوا يطلقوا، وإذا تزوجوا حياتهم غير مستقرة. وما المانع أن تتزوجي وتكملي تعليمك؟ ما المانع؟ إيش المشكلة أن تتزوجي وتكملي التعليم وتمضي في علمك؟ ولا بأس بأن يتكلم مع الزوج بهذا الأمر، أنا بدي أتزوج لكن أكمل تعليمي بطريقة طبعا منضبطة وفق الشريعة الإسلامية، لا إشكال. ولكن إشاعة كلمة حتى أكون نفسي وأستقل ذاتيا، أنت داخل زواج ألفة وسكن، أنت مش داخل معركة أصلا. والكثير من الآباء للأسف، لا أزوج ابنتي. طب ليش لا تزوج ابنتك حتى تتخرج؟ والبنت قد يكون مسلكها غير صحيح، يعني قد تكون بتتكلم مع زملائها في الجامعة طب ليش يا فلان؟ حتى يكون في يدها سلاح إذا تخرجت. كأخي هي داخل حرب ولا داخل زواج؟ هذه مفاهيم والله خاطئة غير صحيحة، هذه مفاهيم لا ترضي الله جل وعلا، والمسلم لا يجب عليه أبدا أن يفكر بهذه الطريقة. إذا جاء رجل صاحب دين وأخلاق أولا، صاحب دين وأخلاق أولا، وقادر على أن يفتح بيت، شو يعني قادر على أن يفتح بيت؟ يعني قادر أن يكون أسرة، مش شرط يكون عنده بيت. اليوم المنزل حقه 50 و60 و70، وأنت طالع إذا إنسان موظف بيبطله أبو 500-600 دولار كيف سيشتري بيتا؟ مستحيل يشتري بيت في هذه الظروف. فالعبرة بأنه قادر على أن يبني أسرة، عنده قادر يفتح بيت وقادر أن يبني أسرة، وهذا أمر في غاية الأهمية. إذا كان قادر يفتح بيت بيده مصلحة أو وظيفة وعنده دين وأخلاق، قال صلى الله عليه وسلم فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. ومن الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها وهي من أسباب تأخير الزواج عن وقته، اشتراط الكمال الوهمي. اشتراط الكمال ماذا؟ الوهمي. بالنسبة للزوجة، تريد زوجا صالحا غنيا جميلا متخرجا صاحب نسب وصاحب دين، وإذا كانت طالبة علم بدها حافظ القرآن وحافظ الكتب الستة جيد، وصاحب طلة بهية إلى آخره، وكذلك هذه تقع على وجهها طبا، نفس الأمر. وأما بالنسبة للرجل يشترط شروطا فلكية، هذا كمال وهمي لا يوجد. والأخطر منه أنه ينتظر، يا ابني صار وقت تتزوج، صار عمرك 30، صار عمرك كذا، حتى أشتري بيتا، اشترى البيت، حتى أشتري سيارة، اشترى السيارة، حتى أفتح مصلحة، فتح مصلحة، حتى أكون رصيدا، فكون رصيدا، بيطلع بحاله بلاقي عمره صار 40 سنة، وبعدين ذهبت شبابه، ذهب شبابه في ماذا؟ فيما يكون، بيتزوج له 20-25 سنة بيموت، إيش استفاد في حياتي؟ لذلك حقيقة الزواج المبكر مع الفهم والقدرة، انتبه لكلمة الفهم والقدرة، انه في شباب لو صار عمره 30 مش خرجوا يتزوج، وفي نساء لو صار عمره 30 مش خرجة تتزوج للأسف. ولكن إذا كان الزواج مبكر وكان في فهم وعقل راجح وتحمل مسؤولية، هذا خير ما يصلح حقيقة، وخير ما يكون في مجتمعاتنا صورة حسنة تؤدي إلى إعفاف النفس وتكثير النسل وحفظ الدين. أما عن آفات العزوبية، آفات العزوبية يا إخواني كثيرة جدا، من أهمها ضعف العفة وكثرة الفتن، ضعف العفة وكثرة الفتن، الوحدة والقلق النفسي والاكتئاب والانشغال بالشهوة عن العبادة. الانشغال بالشهوة عن ماذا؟ عن العبادة. تلاقيه يقوم الله أكبر، يقف ليصلي لله رب العالمين، بس يبلش يصلي ينظر في الصلاة فيفكر في النساء، بقوم بده يحفظ قرآن يفكر في النساء، بده يشتغل بالتجارة بتدخل عنده امرأة في البيع والشراء، يظل عقله طيلة النهار مشوش، ولو أنه أخذ بشرع الله عز وجل وتزوج لما وقع في كل هذه الأمور. الزواج كما قال صلى الله عليه وسلم من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أشخاص جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أو أرادوا أن يبحثوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. فقال الأول أو سألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما وجدوه، فسألوا زوجات النبي أو أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتهم عن عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء النفر حقيقة يعني تقالوها. إيش يعني تقالوها؟ يعني نظروا إلى عبادتهم تجاه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقلوا العبادة. فقال الأول أنا أريد أن أقوم الليل ولا أنام. قال الثاني أنا أريد أن أصوم ولا أفطر. قال الثالث قال أنا أريد أن لا أتزوج النساء. علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فجاء إليهم وقال ما بال أولئك النفر الثلاثة، يعني هؤلاء الثلاثة ما بالهم، أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. وكم من رجل راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ختاما يا إخواني أنا أقول لكم كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى النفس إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أخشى على الأعزب من الفتنة. هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة، رجل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ماذا؟ أخشى على الأعزب ماذا؟ الفتنة. لذلك أنا من مخرجات هذه الدورة المباركة الترغيب بشأن الزواج والحرص عليه لمن كان قادرا وصاحب مسؤولية. بديش حدا اليوم يتصل فيي من الأهالي الكرام يا شيخ ابن عم علينا بده يتزوج، أنا عم أتكلم عن الرجل صاحب المسؤولية القادر على الزواج، لا يؤخر الزواج، لا يؤخر الزواج، مجرد ما يرزقك الله عز وجل عملا قادر تفتح فيه بيت باشر توكل على الله عز وجل. موضوع الفرش وما الفرش هذا كله بيتيسر، ولكن خذ بالأسباب وتوكل على الله وكن على يقين أن الله هو الذي يكفيك، والله جل وعلا ييسر لك أمرك بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك يا أحبة الزواج ليس ترفا وليس خيارا ثانويا أو خيار ثانوي، بدي أتزوج أو ما بدي أتزوج، سنة نبوية وعبادة شرعية، حص للأخلاق وعماد للأمة، كل هذا بشأن ماذا؟ بشأن الزواج. احرصوا على تيسيره وشجعوا عليه وازرعوا في بناتكم وأبنائكم الفهم الصحيح للزواج. ختام المجلس وختام الدرس أقول الزواج ما شرع ليكون عبئا، بل شرع ليكون أنسا وسدادا وتوفيقا. ولذلك روى أهل السير أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذا الإمام أحمد لما سئل عن الراحة قال متى الراحة؟ قيل الإمام أحمد متى الراحة؟ قال العبد لا يجد الراحة إلا عندما يضع قدمه وين؟ في الجنة. فقال الإمام أحمد: لا يجد العبد الراحة إلا لما يكون قدمه وين؟ في الجنة. وهو نفسه يقول: العزوبية ليست من الإسلام في شيء، لأن النفس إذا لم تتحصن احترقت، النفس إذا لم تحصن أحرقت صاحبها. ولذلك جاء رجل إلى الحسن البصري أيضا فشكى له، فقال له الحسن: تزوج مثل الشباب. شيخ شو بدنا نعمل؟ فبقول لك الشيخ: تزوج. ما بقدر اتزوج يا شيخ. بقول لك الشيخ: صوم. ما بقدر صوم يا شيخ. طب توجه إلى الله بالدعاء. ما في دعاء. فأمثال هؤلاء ماذا نفعل معهم؟ إجا رجل عند الحسن البصري قال له: أريد أن أتزوج ولا مال لي. فقال له الحسن: تزوج، فإن الله وعد بالغنى في النكاح. يذكر أن شابا من طلاب العلم، وركزوا يا طلاب العلم، موضوع بهمكم شوي، شكى إلى سفيان الثوري ضعف القلب وقلة وكثرة الخواطر، فقال له كلمة جامعة، وأنا أتمنى منكم أن تحفظوا عني هذه القصة جيدا. جاء رجل من طلبة العلم إلى سفيان الثوري رحمه الله، سفيان الثوري إمام من الأئمة الكبار، جاءه فقال له: يا إمام، أشكو إليك ضعف قلبي وكثرة خواطري. مثل طلبة العلم اليوم، حفاظ القرآن بيحفظ 4 صفحات وبيترك سنة. ليش؟ مش مركز، مشوش، متشوش، مش قادر ركز. أشكو إليك ضعف قلبي وكثرة خواطري، أو وكثرة خواطري. فقال له سفيان الثوري رحمه الله تعالى كلمة جامعة، قال له: داوي قلبك بالزواج، فإن القلب إذا خلا لعب به الشيطان. إيش قال له؟ داوي قلبك بالزواج، فإن القلب إذا خلا لعب به ماذا؟ الشيطان. فكم من رجل خاف الفقر فإذا بالزواج الرزق، وكم من نفس كانت مضطربة فما استقرت إلا بسكن الزوجية. والله يا أحبة، ما رأينا العفاف ينال بالتأجيل، ولا الطمأنينة تنال بالهرب، ولا السلامة تنال بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. فيا من تبحث عن الاستقامة، الزواج بابها، ويا من تخاف الفتنة، الزواج حصنها، ويا من تريد الذرية الطيبة، الزواج سبيلها. اللهم ارزق شباب المسلمين الزواج الصالح، واجعل بيوتهم عامرة بطاعتك يا أرحم الراحمين. ألف بين القلوب، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 10 وصايا سريعة أمليها عليكم، ثم نفتح باب الأسئلة بإذن الله تعالى. الوصية الأولى: أوصيكم، هذه الوصية، الوصايا العشرة التي أختم بها غالبا كل مجلس من مجالس المحاضرات، 10 وصايا. الوصية الأولى: أوصيكم بتقوى الله قبل الزواج وبعد الزواج. أوصيكم بتقوى الله قبل الزواج وبعد الزواج، فما فشل بيت دخلته التقوى، ولا نجح بيت غابت عنه التقوى. الأمر الثاني، الوصية الثانية: أوصيكم بتصحيح النية في الزواج. اجعل نيتك عفة وبناء لأسرة وتكثير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، الوصية الثالثة: أوصي الشباب أن لا يؤخر الزواج بغير عذر شرعي، أن لا يؤخر الزواج بغير عذر شرعي، فبالتأخير تكون الفتنة وتضعف النفس وتمتلئ الشهوات. رابعا، الوصية الرابعة: أوصي الأولياء بتيسير أمور الزواج وعدم التعسير، فأعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة أو مؤنة. الأمر الخامس: أوصي باختيار ذات الدين وصاحبة الدين. الدين للمرأة أمان عند الخلاف، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أهم جزئية أن الدين عند الخلاف هو الأمان. لذلك لا تظن أنك إذا أخذت امرأة جميلة لا دين عندها، غنية لا دين عندها، صاحبة نسب لا دين عندها، عند الخلاف تصنع بك الأعاجيب. لكن صاحبة الدين في الغالب إذا لم يفتنها الشيطان تقف عند حدود الدين، هذا حلال وهذا حرام. المسألة السادسة والوصية السادسة: أوصي إخواني بالرضا والقناعة والتغاضي عن الكمال. الكمال وهم، من طلبه عاش متعبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نظرت إليها أسرتك، إذا نظرت إليها أسرتك. هذا الذي ينبغي أن تبحث عنه، صاحبة الدين وصاحبة الوجه المقبول بإذن الله عز وجل. المسألة السابعة: أوصي بالصبر في أوائل الزواج. أوصيكم بالصبر في أوائل الزواج، كل بيت تبنى قواعده بالصبر تعقبه الراحة بإذن الله عز وجل. البيت يهدم بكلمة ويبنى بسنوات، فلا تهدم بيتك بكلمة ولا تهدم بيتا بنيته بسنوات. لذلك الصبر على الزوجة يحتاج إلى صبر، الصبر على الزوجة يحتاج إلى إيش؟ إلى صبر. أنت لا تظن نفسك أنك داخل إلى يعني سعادة وهناء دائما، لا، هناك منغصات حتى نكون واقعيين، ولكن أنت يجب أن تكون ماذا؟ حليما حكيما. وصدق في ذلك الإمام أحمد رحمه الله عندما قال، أو روي عنه أنه قال: ثلثي النجاح في التغافل، يتغافل، ما تدقر على كل صغيرة وكبيرة. والنساء كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقنا من ضلع أعوج، إذا ذهبت تقيمه جلسه كسرته، فاستمتع بها على عوج. وقال عليه الصلاة والسلام: يعني ناقصات عقل ودين في وجه مسألة العذر الشرعي للمرأة، والمرأة يا إخواني يعني تضحك عليها بكلمة وتشعل نارها بكلمة، فكن صاحب فهم وحنكة وذكاء وحكمة، والله المستعان. المسألة الوصية الثامنة: أوصيكم بحفظ أسرار الزوجية. من خان سر البيت أفسده، والبيت يهدم بكلمة كما قلت لكم. إن أكرمك الله بالزواج مشاكلك في بيتك لا تخرج، كل مشكلة بينك وبين زوجتك تحل في البيت حلها سهل، وكل مشكلة خرجت من عتبة البيت يصعب أن تحل. الوصية التاسعة: أوصي بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج. إياك ثم إياك أن يكون عرسك وفرحك ومراسيم زواجك على غير الهدي الشرعي، فلتكن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا: أوصي بالدعاء واللجوء إلى الله في كل شؤون الزواج. القلب بيد الله، والألفة بيد الله، ومن عند الله، وما جمعه الله لا يفرقه البشر، ما جمعه الله لا يفرقه البشر. إخواني الكرام، أوصي إخواني الكرام بارك الله بهم بالدعاء لأنفسهم، والدعاء لبعضهم بعضا، والدعاء لمشايخهم، والدعاء للفقير المتكلم معكم. ينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء لإخوانه، ادعوا بالتيسير والبركة، والله عز وجل يحفظكم ويسر أمركم ويعلي ذكركم بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، نسأل الله تمام البركة، اللهم آمين. في أحد من الإخوة عنده سؤال في الموضوع اللي عم نحكي فيه؟ نعم كبيرة يا لطيف، قول. صرت حاكم سبع نسوان. نعم جيد، بعد الدرس، بعد الدرس بحكيك. سؤالك مشكلة، يعني سؤالك إشكال بسيطة، بخليك بعد الدرس أتكلم معك إن شاء الله رب العالمين، بعد الدرس أتكلم معك حرصا على سلامة أمن المجلس إن شاء الله رب العالمين. طيب، في أحد عنده سؤال آخر؟ غير هذا الأخ الحبيب اللي قاعد هناك. قول. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. في الفترة الأولى لم تكن الأمور مهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الفترة المدنية لما تمكن النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد. فأنت انظر في حال نفسك، إذا كنت في المكي خليك في المكي، وإذا كنت في المدني فلا ترضى بالمكي. نعم، هذا يرجع إلى حال الرجل، الله أعلم. نعم. في الحقيقة الباءة ليست أنه يقدر يفتح بيت، الباءة هي القدرة على الزواج، القدرة الجسدية على الزواج، جيد، القدرة الجسدية على الزواج، ومن توابعها موضوع فتح البيت، جيد. فأنا أقول لك اللي أنا عم أقول لك إياه، إذا كنت قادر أنت على أن تفتح بيتا لا تؤخر، يعني أنت راتبك يسمح لك تستأجر بيت وتفرش البيت، فرش البيت اليوم تستطيع $1,000 تفرش بيت كامل مستعمل شيء جيد، وتستطيع أنت $10,000 تفتح بيت تفرش بيت. افعل ما أنت تستطيع عليه، وبعدين فتش على المرأة التي ترضى أن تكون معك، ولا تبحث عن مرأة وتقول لي أنا بدي فتش على مرأة ونفرش البيت سويا. إذا كانت هيك ظروفك خذ البيت وفرش وبعدين فتش، جيد، الله أعلم. نعم، اللهم آمين. هذا سؤال جميل جدا، وأهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا أن، أو جماهير أهل العلم قالوا أن الزواج ليس على الفور، وإنما على أن الحج ليس على الفور وإنما على التراخي. هذه مسألة. المسألة الثانية يرجع إلى ذات الرجل، إذا كنت أنت شابا نفسك لا تطلب الزواج الآن أو قادر أن تتحمل بشكل طبيعي جدا، اذهب إلى الحج. أما إذا كانت نفسك تطلب الزواج فالزواج يقدم على الحج، والله أعلم. في نعم، نعم، متى يعلم المرء أنه جاهز؟ في من خلال معاملاته، من خلال تعامله في المجتمع مع الأسرة مع المسجد مع الشيخ مع أهله مع في وظيفته يظهر. إذا كان في وظيفته قادر يقوم بحمل الوظيفة، أمره في بيته مع أهله مستقيم، هذا إن شاء الله مستقيم. أما إذا كان في مشاكل في عمله ومشاكل في بيته ومشاكل مع أهله ومشاكل مع إخوته، هذا غير مستقيم، هذا غير مستقيم، هذا ينتظر حتى تستقر أموره. هل من سؤال آخر يا إخوان؟ نعم، قول الشيخ وسيم. مولانا معظم المحاضرات عن الزواج يتحدث الشخص مع العزابة. نعم. الأصل لازم يكون مع ولاة الأمر اللي هن اللي عم بيصعبوا، عم بتكون المسائل النظرية أكثر من التطبيق، لأن الموضوع ما بيكون عند البنت. صحيح. عند البي أو البنت. والبنت ما عندها مشكلة، انتبه. البنت، أحسنت، البنت صاحبة الدين، أو حتى مش صاحبة الدين، البنت صاحبة التربية، يعني عندها تربية في بيتها وملتزمة، محجبة تصلي وتخاف الله عز وجل. أهلها هم من يكبر في رأسها قضية الطلبات والمهر والمهور، ولكن هي بالنسبة لها قد ترضى بأمر معقول، أمر يعني متوسط مقبول، الله المستعان. صدقت، لا شك أن يعني الأهل لابد منهم. والله لازم هذه المحاضرة في خطب الجمعة تكون حقيقة، قضية النصائح، نصيحة الأهل، وأن ينصح الأهل في أن هذا الأمر قد يؤدي إلى فتنة وينبغي تسهيل الطلبات. والله صدقت، أحسنت. الله يجزيكم الخير. نعم. دعك من هذا السؤال بعد الدرس. بعد الدرس، نعم. إيش؟ طلبات حور العين؟ مهر حور العين؟ إن شاء الله نحن كمسلمين بإذن الله عز وجل نسأل الله أن يكرمنا وإياك بدخول الجنة. إن شاء الله رب العالمين يكون لك ولنا جميعا من حور العين، وإن شاء الله يكون لك 70 من حور العين بإذن الله عز وجل. وإذا ما إلك 70 إلك 2 من حور العين، كل واحدة لها 70 وصيفة إن شاء الله رب العالمين. اقرأ في هذا المقام في مقام وصف الجنة وحور العين وغيره، اقرأ كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، صفة أهل الجنة وصفة طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة ونساء أهل الجنة وطير أهل الجنة، كتاب جميل جدا. أيها الشيخ فياض تفضل. إيش المهر؟ المهر هذا للبنت، للبنت، ولكن إذا كان بالتراضي ما في إشكال، إذا كان بالتراضي ما في إشكال. نعم نعم، سؤال عند اسمع، في سؤال عند النساء الآن، قول. لا تعال هون، تعال عندي حدي. أخت فاضلة تسأل سؤالا تقول: إذا رفض الرجل أن تكمل المرأة تعليمها، فهل من إثم إذا انتظرت المرأة لتنهي تعليمها ثم تتزوج؟ أولا جزا الله خيرا الأخت الفاضلة التي سألت هذا السؤال. أولا مسألة طاعة الزوج، طاعة الزوج في كل شيء حتى في مسألة التعليم. إذا الزوج قال لزوجته: أنا لا أريدك أن تدرسي، أنا كفيتك من كل شيء، اجلسي في بيتك، راعي أمور البيت وربي الأولاد واجلسي في البيت، أنا لا أريدك أن تكمل التعليم، هل للزوج الحق في منع زوجته؟ الجواب نعم، له الحق. الجواب نعم، له الحق. لا نريد أن نجمل المسائل وأن نميع الأمور، هل له الحق؟ له الحق، كما أن الزوج له الحق أن يمنع زوجته: لا تذهبي إلى فلان، لا تذهبي عند فلان، واذهبي عند علانة، هذا من حقوق الزوج. الأخت تسأل تقول: هل علي إثم إذا أنا انتظرت حتى أنهي تعليمي ثم أتزوج؟ إذا كان هذا الأمر برضا أهلك يعني ولي أمرك فلا بأس، إذا كان برضا ولي أمره، يعني البنت قالت: أنا أنهي التعليم وأتزوج، وأهلها رضوا بهذا الأمر، لا بأس. لكن أنا أنصحك، أنصحك أن لا تصنعي هذا الأمر. وحتى لو تعلمت، أنهيت تعليمك وزوجك قال لك: اجلسي في البيت، لا أريدك أن تشتغلي، إيش تفعلين يعني؟ أضعتي 4-5 سنوات من عمرك؟ لا. بعدين الأمر الآخر، وهذا شيء يعني سيرة انفتحت كما يقولون اليوم يا إخواني، معيار الوظيفة ليس الشهادة، معيار الوظيفة إتقانك في العمل، معيار الوظيفة إتقانك في العمل. هذا أخونا مهندس، بيجي عنده إنسان كهربجي، مهندس ولا مش مهندس أنت يا أخي؟ ارفع يدك حتى نشوف أخي الأخوة، ارفع يدك. أيوة، هذا أخونا مهندس يشتغل بالهندسة، بيجي إنسان كهربجي دارس في الجامعة الأمريكية ومعه شهادة طويلة عريضة في في الكهرباء وتمديدات الكهرباء وإلى آخره، نزال على الورشة ما يعرف يشتغل شيء، بيجي إنسان طالع من صف طالع من الرابع متوسط، معلم، معلم، مين بتروح أنت عند الأول ولا عند الثاني؟ كم من رجل صاحب شهادة أنت طردته من من من المصلحة؟ كثير. لذلك يا إخواني اليوم ليس معيارا الشهادات، وأنا أقول لكم ولكن اليوم مع وجود التعليم الإلكتروني المفتوح، المرأة تجلس في بيتها وبتسجل بأفضل الجامعات وبتدرس وبتتعلم وبتأخذ شهادات وتمضي على بركة الله. النصيحة، أنصح نصيحة: المرأة لا تخالف زوجها في هذا الباب، زوجها إن رضي كان بها، زوجها إذا ما رضي لا تطيع، لا يعني تناكف زوجها، لا تناكف الزوج، الزوج لا يناكف، الزوج لا يناكف في هذه المسائل، بل يجب أن يطاع بالمعروف. احرصي على أن تقنعي زوجك، اقتنع كان بها، ما اقتنع أطيعي زوجك، وإن شاء الله الله عز وجل يجعل لك مخرج. واليوم الجامعات المفتوحة المجانية وغير المجانية على الشبكة العنكبوتية متاحة، تقدر تتعلمي وتأخذ شهادة، والأمور ميسرة بإذن الله عز وجل. هذا رجل مسكين يقول: يا شيخ بدنا حل لموضوع الغيرة، ما عم نقدر نأخذ راحتنا بشيء، كل ما ترى زوجتي لي صورة نزلت على مواقع التواصل تبهدلني، وإذا خرج صوتي ونزل في أي فيديو تعمل لي مشكلة، ما الحل يا شيخ؟ تظن أن كل ما ينطبق عليها يجب أن ينطبق علي أنا؟ والله يا حبيبي أنا شايف أن طريقة كتابتك للسؤال، أقول لك لا تأتي بالمشاكل على نفسك، شوف يا أخي، لابد أن تفهم زوجتك قضية الحلال والحرام، و يعني هذه مسألة من الأمور المهمة. الأمر الآخر، إكثار الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه ما يسمى الفلاتر وما الفلاتر وغيرها، هذه فتنة، ولا شك أنها فتنة للرجل وللمرأة. بعدين شو بدك أفضل من أنه زوجتك بتحبك وبتغار عليك؟ هذه نعمة كبيرة. لذلك احرص على أن ترشد وأن تنظم، تناقش مع زوجتك، وأنا شايف النقاش ما له قيمة صراحة، ولكن احرص على أن تناقش وإن شاء الله تصل لحل بإذن الله. بقي عندنا إحنا فقط سؤالين حتى إيش. نعم، هذه امرأة فاضلة تقول: تزوجت رجلا عنده خلق ودين، ولكن مع مشاغل تحضيرنا للزواج قلت همته أو قلت الهمة عنده، أحاول أن أعينه ولكن أشعر بصعوبة الموضوع، هل علي حمل ووزر في قلة دينه، وكيف أرده إلى سابق قوته في الدين؟ الأخت الفاضلة التي تسأل هذا السؤال جزاها الله خير الجزاء، ينبغي لها أن تعرف أن هناك حد لا ينبغي أن ينزل المرء تحته، وهناك حد يتسامح فيه. يعني هذا الرجل إذا كان ممن يصلي الصلاة على وقتها ويحرص على صلاة الجماعة ويغض بصره عما حرم الله ويحرص على حفظ أهله وزوجته، هذا الحد الأدنى يجب يكون موجود معه. الآن كان يقوم الليل، ترك قيام الليل، إن شاء الله بس تتزوجه بإذن الله بتصحيه أنت على قيام الليل، توقظي. كان يحفظ القرآن، توقف عن حفظ القرآن، اجتهدي على هذا الأمر. لكن طالما أنه ما نزل عن الحد الأدنى لو أداء الصلاة على وقتها، الصحبة الصالحة، غض البصر، عدم الغيبة والنميمة، هذا الحد الأدنى الذي يجب أن يكون عنده، فإنه على خير إن شاء الله رب العالمين. تمسكي بزوجك أو تمسكي بهذا الخاطب أو الزوج، واحرصي قدر المستطاع على النصيحة. والمرأة الكيسة الفطنة تعرف كيف تقنع زوجها بإذن الله عز وجل. والله أعلم. يا شيخنا، نعم لا شك البنت تكلم أمها، نعم لها ذلك، البنت تكلم أمها ولا تكسر الحياء بينها وبين أبيها، تكلم الأم ولا تكسر الحياء بينها وبين أبيها. يعني بنت هي تكلم أمها أنه إذا جاءك خاطب أنا أريد أن أتزوج، هذا المقصود صحيح شيخ؟ لا إشكال، تكلم أمها يعني: يا أمي، إذا جاء من عنده دين وأخلاق أنا لا مانع عندي أن أتزوج في هذه المرحلة العمرية، فلا بأس بذلك. بالعكس، هذه امرأة البنت تريد ما شاء الله أن يعني تسارع إلى ما تستر نفسها وتعف نفسها. جزاها الله خيرا. أول شيء، هو أخونا يقول المقدار المقدم والمؤخر، الدين المقدم والدين المؤخر. المقدم والمؤخر يرجع إلى أعراف العائلات والناس. الناس يعني في أول شيء أعراف أهل صيدا غير أعراف أهل طرابلس، وأعراف الإخوة المقيمين بصيدا غير أعراف الإخوة المقيمين في المخيم، وأعراف بعض العائلات بصيدا غير بعض العائلات الأخرى. هذه ترجع إلى الأعراف، جيد. ولكن اليوم نحن مع وجود الثمن الغالي، يعني كان سابقا 100 ليرة ذهبية كانوا 30,000 دولار، اليوم 100 ليرة ذهبية صاروا 110، اليوم 105,000. فلا بد من لولي الأمر أنه ينظر في هذا الباب ويحرص على أن يقلل هذا الموضوع بما يؤدي إلى عدم إجحاف البنت وعدم ظلم العريس. كذلك البنت لها حق، لذلك لا يجوز للإنسان يتزوج على غير مهر، ويجب على المرأة أن تطلب مهر، ويجب على بي المرأة أن يطلب مهر، ولكن بالمعروف. بالمعروف، هي فكرة ما بدي منه شيء غير صحيحة، لا، يطلب بالمعروف بما إن شاء الله يكون فيه رضا بإذن الله عز وجل. السؤال الأخير تفضل. وأنت بيضاك. نعم. أيه. يحرص على أن يرغبها بأمور الدين شيئا فشيئا، يقول لها عندك كل يوم محاضرة بدك تسمعيها أخي، يجلس معها في البيت، يفتح رياض الصالحين، الرحيق المختوم في السيرة النبوية، رياض الصالحين، تفسير القرآن، يقعد كل يوم نصف ساعة مع زوجته، يقول له بدنا نقرأ سويا حلقة تعليم في البيت، تتعلم. والمرأة إذا أحبتك تعلمت، فعلت ما تريد، ماشي، رغبها وإن شاء الله بيمشي الحال بإذن الله تعالى. فضل يا أخي. نعم، أيوة. أخوكم يسأل سؤال يقول: بالنسبة للبحث عن الزوجة، هل هناك خطة للبحث عن الزوجة؟ الجواب: أنت عندك شيخ أم ما عندك شيخ؟ اذهب إلى شيخك واسأله، قل له: أنا أريد أن أتزوج، هل ترى لي امرأة صالحة أرتبط لها أرتبط بها؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين: بعد أن يرى لك الشيخ أو أمك إذا كانت تعرف بالناس، لابد أن تنظر في نصيحة الوالدة. هذه نصيحة يا شباب، كثير من إخواننا الشباب بيشوف مثلا بنت جيدة، ولكن بيجي بي وأمه بيقولوا له: هذه العائلة لهم طباع معينة، هاي العائلة إلى طبع معين، فهو يصر على رأيه: يا ابني يا حبيبي، هذه العائلة ممتازين، بخافوا الله، ملتزمين، ولكن عندهم طباع لا تتناسب مع طباعك أنت، فيصر على رأيه فيتزوج فيندم. نصيحة الأهل في هذا الباب يا إخواني مهمة، استأنس بنصيحة شيخك واستأنس بنصيحة أهلك. وفترة الخطوبة اسمها خطوبة، يعني وعد بالزواج، اجعلها امتحان واختبار، مش تمتحنها، لكن اجعلها فترة يعني دراسة للأفكار بما يرضي الله عز وجل من غير خلوة وبالنقاش بإذن الله مع وجود المحرم، والله أعلم. يلا قول الشيخ بلال، خلينا نقوم. نعم، ترجع إلى أخوكم يقول: كم فترة الخطوبة؟ هذه ترجع إلى مدى الاقتناع بينك وبينها، أعدت فترة شهر شهرين اقتنعت بها واقتنعت بك وتفاهمتم على ما يرضي الله عز وجل فبها ونعمة، أعدت 6 شهور سنة، الشاهد أن تكون فترة الخطوبة شرعية، ما في خلوة، ما في ظهرات مع بعض، ما في لمس تمسك يدك وتمسك يدك، كل هذا لا يجوز، ما في محادثات فيها علاقة بالحب والغرام والعشق وغيره، هذا كله ممنوع، إنما بقدر التعارف الذي يؤسس بيتا صالحا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نحبكم في الله جميعا، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.